والسابقون السابقون أولئك المقربون. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. الله الله الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم اجعلنا من السابقون السابقون. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. اللهم صل على النبي، يفتح يا رب. نعم نعم. يطوف عليهم ولدان مخلدون. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. الله أكبر. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. نعم وحور عين. يا الله اوعدنا يا رب. وحور عين وظل من وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. الله وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. عربا أترابا لأصحاب اليمين إنا أنشأناهن إن شاء أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صدق الله العظيم. الله إليكم.